وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفا. يعني أن بعض العارفين بعلم الأصول كالفخر الرازي رحمه الله والقرافي أبا العباس ذهبوا إلى أن العبرة في التوجه والإسقاط في الفروض الكفائية بغلبة الظن، يعني يجوز للمكلف أن يكتفي بالظن الغالب في مسألة القيام بالفرض الكفائي أو عدم القيام به، لأن الفرض الكفائي كما عرفنا إذا قام به البعض وحصلت المصلحة سقط الوجوب عن الباقي، والعكس بالعكس. طيب ما هو العبرة في هذا؟ هل يلزم المكلف أن يتيقن بأن الناس قاموا بهذا الفرض الكفائي وتحققت بهم المصلحة؟ والجواب لا يلزم اليقين، بل تكفي غلبة الظن. إذا غلب على ظن الإنسان أن فرض الكفائي تحققت به المصلحة وقام به البعض يكفيه في إسقاط الواجب عن نفسه، وإذا غلب على ظنه أنه لم يقم بهذا الفرض الكفائي أحد، أو غلب على ظنه قيام البعض وعدم تحقق المصلحة، فإنه يكون فرض عين عليه. فالعبرة في توجه الفرض الكفائي وسقوطه إنما هو بغلبة الظن، ولا يشترط في ذلك اليقين. وهذه القاعدة في الأحكام الشرعية، أن الظن الغالب ينزل منزلة اليقين ولا يشترط فيه اليقين. لو اشترطنا اليقين في هذا لضاعت المصالح وضاعت الأحكام الشرعية. وإنما العبرة بالظن الغالب، إذا غلب على ظنك عدم قيام الناس بهذا الفرض وعدم تحقق المصلحة فيتعين عليك، وإذا غلب على ظنك العكس فلا يتعين عليك الفرض الكفائي. هذا معنى قوله وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفه.